مثلا في كل الصلاه يعني اذا واحد مثلا يسبح سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله يعني وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نعم اذا يقول هكذا يعني من 33 33 لا اذكار الصلاه مقيده سبحان الله والحمد لله والله فقط. طيب الثاني الحديث الاول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. هنا يكون 35 25 وهذا نفس الحديث واحد والباب في الباب واحد. لا لا هذا غير هذا. هذا ذكر مخصوص بالصلاة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. بس ما ذكر هنا ما خصص. ما هي هذه مطلق.